الحمد لله رب العالمين. يعني ما يحصل عند الملوك والخبراء في الدنيا، فإن الشخص العظيم الكبير الذي حاجات الناس عنده كالملك ونحوه لا يستطيع يعني عامة الناس أن يطلبوا حاجاتهم منه وأن يصلوا إليه رأسه، لا بد أن يذهبوا إليه ويدخلوا عليه بمن هو ذو منزلة عنده كوزرائه أو معارفه أو أرحامه أو أبنائه ونحو ذلك، فيكون هؤلاء معرفين وشافعين لمن يطلب منه. يذهب الإنسان إلى وزير الملك أو إلى صديقه أو حميمه أو قريبه أو زوجته أو أولاده، وهؤلاء هم يرفعون يعني حاجة هذا المستشفع إلى هذا العظيم. وهذه الشفاعة عندما تقع في البشر على هذا النحو كثيرا ما يقبل المشفوع عنده كالملك والعظيم، يقبل شفاعة الشافع إذا كان يرجوه أو يخاف منه، فربما كل هذا الوزير منزله، فلا يستطيع الملك أن يرد شفاعته، لأنه لو رد شفاعة وزيره أو رد شفاعة زوجته أو أبنائه أو نحوه يخشى من تغيرهم عليه. وإذا دخل عليه عظيم كشيخ قبيلة أو رئيس جماعة أو نحوها وطلب منه، فإنه أحيانا يوافق على هذه الشفاعة وهو مرغب، فحين يكون يريد مثلا شخص مثلا عمل جريمة وعمل كذا يريد أن يقتله وأن ينفذ فيه حدا أو عقوبة، فإذا شفع فيه عظيم من هؤلاء العظماء يتنازل عنه وما يقدر ينفذ أمره ويرضى لهذه الشفاعة. فهذه الشفاعة شفاعة البشر التي هي على هذا النحو، أولا فيها نقص من السلطان، فإن السلطان يحتاج شفاعة لأنه لا يعلم الناس، فيكون هذا الشافع كمعرف له. والأمر الآخر أنه يقبل الشفاعة وهو مرغم أحيانا، فيكون هذا نقص في سلطانه. الشفاعة التي عند الله تبارك وتعالى لا تدخل في باب الشفاعة البشرية هذه قط، وإنما الشفاعة التي عند الله تبارك وتعالى والتي جعلها له هذه شفاعة الله هو يملكها كله، فهو الذي يملك الشفاعة كلها، بمعنى أنه هو الذي يقيم الشافع من يشفع، وهو الذي يرضى عن المشفوع، فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله بغير إذنه. ما يريد يتجرأ أحد ملك أو رسول أو غيره أن يشفع عند الله بغير إذن الله تبارك وتعالى، لابد أولا أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الأمر الآخر لابد أن يرضى عن المشفوع فيه، فيذل في أن يشفع في فلان أو فلان أو في هؤلاء الناس. وكل شفاعة لا يرضاها الله تبارك وتعالى لا يقبل الله تبارك وتعالى شيء يعني جبرا عليه، سبحانه وتعالى. ذلك الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، من يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك قال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون إلا في من يرضى الله تبارك وتعالى فيهم. أما من لا يرضى الله تبارك وتعالى فيهم كالشفاعة في الكافر فإنه لا يشفعون في كافر، يعلمون أن الله لا يخلو شفاعة في كافر سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ لهنا لباب الشفاعة هنا أنها وهو في باب التوحيد أن الشفاعة هذه الشركية شفاعة يعني على نظام المشركين شرك بالله تبارك وتعالى، أن من ظنها وأن الله يقبل الشفاعة يعني في من لا يرضاه وأنه ممكن أن يشفع عنده بغير إذنه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فقال الشرح رحمه الله قوله باب الشفاعة أي باب ما أثبته القرآن منها وما نفى، في شفاعة مثبتة هي شفاعة الحق فتها وهي بأصولها بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقيم الشافع وهو الذي يأذن يعني في المشفوع فيه، وما نفاه اللي هو الشفاعة التي ظنها الكفار عند الله تبارك وتعالى، قالوا الملائكة بنات الله وهم قريبون منه ونحن نتقرب إلى هؤلاء نعبدهم، وبالتالي هم يرفعون حاجتنا يعني إلى الله، وعندهم أن الله يقبل الشفاعة ويقبلها يعني وإن لم يرضها، وإما كان يرضى عن هذه فإنه يقبلها ما دام أنه قد شفع عنده عظيم عنده كالملائكة. فقال عباد أو بيان ما أثبته القرآن منها من الشفاعة وما نفع، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته، ما الذي دل القرآن على إثباته من الشفاعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني هؤلاء الذين تفيد فيهم الإنذار الذين يفيد إنذارهم، قال وأنذر به هذا القرآن يعني أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فولا من توحيدهم هدول موحدون لله تبارك وتعالى ويعلمون أن الله تبارك وتعالى يعني أنهم سيحشرون عند الله وأن الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يكون له ولي غيره ولا شفيع، ما في له ولي ولا شفيع، وذلك أن الله الذي يملك الشفاعة جميعا، فهم يعبدون الله هؤلاء هم الذين تفيد فيهم. قال الله كأنه حصر النذارة بهؤلاء لأن هؤلاء هم الذين يستفيدون به، قال وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعتقدون هذا يعتقدون هذا ولا حق، لأنه ليس لأي عبد دون الله تبارك وتعالى ولي ولا شفيع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح الإنذار والإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. نعم. هذا معنى الإنذار وأنذر به، الإعلام بأسباب المخافة يعني ليش تخاف، والتحذير منها التحذير مما يخيف. نعم. قوله به قال ابن عباس بالقرآن. نعم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. نعم. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون، فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصد على الحال حالة منهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حال كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن يجون إلى الله تبارك وتعالى وهم يعلمون أن ما لهم غير الله تبارك وتعالى، ما متعلقين بولي بنبي برسول بإله بملك، ما لهم تعلق في قلوبهم أن ينجيهم من هذا اليوم العصيب وندخلهم الجنة إلا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع. نعم. متخلين يعني تركين كل ولي وشفيع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والعامل فيه يخافون. العامل في الحال يعني. العامل في الحال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يخافون. نعم. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. نعم. لعلهم يتقون بهذه النذارة، إذا أنذرتهم على هذا النحو وعلموا أنهم ليس يوم القيامة ليس لهم يعني ولي ولا شفيع دون الله، فعند ذلك يصير السر الحسن. ما يتعلق بالأوهام كتعلق الكفار بالأوهام والمشركين بالأوهام، متعلقون بالأوهام، متعلقون بأنهم مهما عملوا لكنهم معتمدين على أنه سيشفع لهم فلان ويشفع لهم فلان ويشفع لهم فلان، خلاص ما يهمهم. أما أهل الإيمان لا، ما لهم تعلق إلا بالله تبارك وتعالى، ويعلمون أنه لا ينجيهم يوم القيامة إلا الله، فلذلك قلوبهم عند الله تبارك وتعالى. وفي الدنيا هنا متقون خائفون من الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال الشارع وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع. على هذا الوجه هو الوجه الذي يظنه الكفار، وهو أن الله يقبل الشفاعة يعني مدام أنه شفع له عنده شافع ممن يحبه فيقبلها وإن لم يرضه، يعني وقد يكون ساقط على هذا المشفوع فيه لكن إذا شفع هذا العظيم يقبل، كما هي شفاعة يعني الناس في هذه الدنيا. الله قال كل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لك، اختيار الشافع والمشفوع فيه كل وقبولها وعدم قبولها كل لله تبارك وتعالى. نعم. وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. نعم. وأن اتخاذهم شفعاء شرك، اتخاذ الكفار لمن ظنهم شفعاء لهم الملائكة وغيرهم شرك، وأصنامهم كذلك التي عبدوها كل هذا اتخاذهم هؤلاء الشفعاء شرك. نعم. يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك أفتهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. طبعا لا، هذا كله قائم على الكذب، يعني دعوا أن هؤلاء يشفعون وأن الله يقبل شفاعتهم كل هذا إفك وافتراء. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. يعني يملكها، معنى مالكها يملك الشفاعة، لأن كل أركان الشفاعة عنده سبحانه وتعالى، يعني ركن الشفاعة وهو الشافع اللي حيشفع، ما يقدر يشفع بدون ما يأذن له الله أجاب الواحد المشفوع فيه هذا. كذلك إذا ما حدده الله للشافع ما يشفع فيه أي واحد، كان في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيحد لي ربي حدا فأسلو من شفاعة، فأقول يا ربي أمتي أمتي، الله يقول دمي فيحد لي ربي حدا فأسلو من شفاعة، يعني معنى يحدد له من يشفع فيه يقول له اشفع في هؤلاء. فهذا تحديد كذلك من يشفع فيه. ثم قبول الأمر في النهاية لله سبحانه وتعالى، الله الذي يقبله، ما أحد يقدر يلزم ويجبر الرب تبارك وتعالى ويفرض عليه أن يقبل الشفاعة بغير يعني رضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. نعم. وقوله له ملك السماوات والأرض تقريرا لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. هذه كل أركان الشفاعة، وأن كل يعني من عداه ممكن، فبالتالي يعني ليس له ند، وليس له زوجة، وليس له شريك، وليس له، بل الجميع كلهم يعني ملكه سبحانه وتعالى، فبالتالي كيف يشفعون يعني بغير إذنه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشارح: قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. فهذه الشفاعة النافعة يوم القيامة: يومئذ لا تنفع الشفاعة نسيدي. ثم استثنى الله، قال: إلا من أذن له الرحمن يشفع، كالملائكة يأذن لهم الله والرسل ورضي له قولا، ورضي له قولا. فإن شفع في من يريد الله تبارك وتعالى ويحينهم الله، نعم. وأما لو فرض وأنه شفع في من لا يريد الله تبارك وتعالى ولا يرضى الله قوله، لا يفرض، كما جاء في حديث إبراهيم أنه يعني يقول: يا ربي وأي خزي أكبر مني، فقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. أبو إبراهيم الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه آزر، وقد سربل آزر بسربال من قطران، وعلت وجه آزر غبرة وقطرة. شأن الكفار، فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول: يا بني الآن لا أعصي. يعني يدعو إبراهيم ربه ويقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، لما باع به في الدنيا والله قبله، وأي خزي يقول أكبر من أبي الأبعد. فقال له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ما أقصف الدماء فيأخذ ويلقى في النار. فهذا حكم الله تبارك وتعالى. وإبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يعني قد سبق حكم منه أنه لا يقبل الشفاعة في كافر، وأنه لا يدخل كافر الجنة، وبالتالي لا تخبر. نعم. تبين أنها لا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، نعم، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. نعم. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. كم كثير يعني خبر سبحانه وتعالى بأن ملائكة كثيرة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فمهما شفع ولكن يعني دون إذن الله ودون رضا فإنه لا تغني شفاعتهم شيئا, لا يستفيدون شيئا يعني من يشفعون له. والملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. قال الشارع قال ابن كثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, فقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداب عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها, بل قد نهى عنها عن ألسنة جميع رسله وأنزل منها. نعم. بل قد نهى عنها عن ألسنة جميع عن ولا على عن لا على خليه على. نعم. بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع رسله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارع قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها, فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع, والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع, إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك, فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا, فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفعا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى, فنفى الموت والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك, وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه, فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتدريبا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادة لمن عقلها. والقرآن مليء من ومواد من لمن عقله ومواده لكن لمن عقله. نعم. هذا عظيم. يدعو الذين زعمتم من دون الله كلهم أي شيء يدعى من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي واحد, وما لهم فيهما من شرك يعني ما خلقوا ذرة ولا يملكوها مثقال ذرة في الأرض, بعدين ما لهم فيها من شرك مع الله تبارك وتعالى شرك في هذا الملك, فالملك كله له سبحانه وتعالى, وما له لله منهم من ظهير ما أحد عن الله تبارك وتعالى في خلق شيء منه, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لله, كذلك لا شفاعة لأحد عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن له. فماذا بقي بعد ذلك؟ ما بقي لهؤلاء الأنداد أو الشركاء شيء. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظرائها, ولكن أكثر الناس لا يشعرون نظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقلوا وعرفا, وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كانوا أولئك خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم, وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. نعم. ثم قال ومن نوعه يعني يقول مشكلة يعني الناس في هذا الزمان أن يظنوا أن هذه الآيات نزلت في مشركين وخلاص انتهوا وخلاص, وإنه خلاص ما في هذا الشرك لم يقع في الأرض بعد ذلك, والحال أن يعني هؤلاء ماشيين على نفس يعني في اعتقاداتهم على نفس ما كان عليه المشركون السابقون. نعم. ثم قال ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم, وهذا أصل لأن الميت قد انقطع عمله. قوله هذا أصل الشرك العالم، لأن أول ما وقع الشرك في العالم في الناس وقع بهذا الشرك اللي هو شرك قوم نوح الذين عبدوا الصالحين يتوسلون بهم إلى الله، فهذا أصل شرك العالم. نعم، اللي هو طلب الحوائج من الموت، فإن ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجال صالحين ميتين. وكان الشرك الذي وقع أنهم يطلبون منهم، يعني يطلبون من هؤلاء الموت ويدعونهم، فهذا أصل شرك العالم. نعم، فإن الميت قبل يعني هذا قبل عبة الشمس عبة القمر جاءت، بعدين الناس عبدوا آلهة شت واشركوا بالله أنواع لا تحصى من الشرك، لكن أول شرك وقع هو إيش؟ هو عبادة القبور، هو عبادة الموت، فيقول هذا أصل شرك العالم. وإلا فالشرك وقع بعد ذلك يعني في أشياء كثيرة، قلت أشجار وأحجار وأنهار وشمس وقمر وحيوانات وآلهة مخترعة ما لهاش أي وجود في الخارج، إنما ينتحب أي شيء كده ويجعله إله له، كآلهة الرومان هذول مثلا أعتقدوا أن هناك في آلهة إله للحب وإله للحرب وإله للحليف وإله، وهذه الآلهة تتصارع وتتزوج، هذه طبعا شيء لا وجود له، يعني لا وجود له في الخارج، لكن الناس انتحلوه جعلوه إله وعبدوه. والشرك ما له حصر، فلا يكاد يكون يوجد شيء في هذا الوجود إلا وجد من يعبده ويشرك فيه بالله تبارك وتعالى، وأكثر الناس مشركين. لكن أول شرك العالم ما هو؟ هو هذا كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، شرك قوم نوح، فهذا أصل شرك العالم. نعم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فأنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما سبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها حصولها. وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموحدين. هذا حال مشرك المسلمين الآن الذين في أمة الإسلام، حالهم في يعني مع من يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. نعم، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بوقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله واتجاهه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله وإذا استعان بالله وإذا عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. كلام عظيم، كلام نفيس جدا لابن القيم رحمه الله. نعم، وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، ونفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه يعني جزء، يعني لا لغيره ملك ولا جزء من هذا الملك. نعم، أو يكون عونا لله. نعم، ولم يبقى إلا الشفاعة. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. جميل. قال قال الشارح قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. أبو العباس بن تيمية الكنية. الكنية ما تبدأ بأب أو أم، هذه الكنية، والاسم اللي هو العلم، فمثل مثلا محمد إبراهيم وعلي هذه علم، وأبو فلان أبو محمد أبو إبراهيم أبو إسماعيل، أم محمد أم إبراهيم هذه كنية. واللقب هو ما يشعر المدح أو الذم، فنقول فلان فلان كذا الفاضل أو الأمين، هذا لقب الأمين والفاضل ونحوها مما يشعر بالمدح، هذه القاب. أو الذم، أو الذم الألقاب التي تدل على الذم، كل فلان فلان مثلا والله الكذاب أو العيار أو الحشاش أو نحو ذلك، فهذه ألقاب، ألقاب تشعر بالذم، فهذه اللقب. ففي عندنا كنية، كنية والاسم واللقب. أبو العباس لو أحمد بن عبد الحليم أبو العباس هذه كنية. نعم. قوله وقال أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. صدق قلبه لسانه. لسانه قلبه. ولسانه قلبه. قلبه. نعم. هذا يصدق هذا. نعم. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأني أخطأت دعوتي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، وقال مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وجهه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. نعم. عكس ما علم التوحيد. تجريده يعني جعله خالصا، لأنه قال لما قيل له يا رسول الله من أسعد الناس يعني بشفاعتك يوم القيامة، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا، يعني الذي جرد التوحيد. نعم. عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. نعم. فقال يعني جعل الشرك هو الذي يعني تنال به الحاجات، هو الشفاعة الشركية هذه. نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يقول خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. نعم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب الشرك من قلب من وعاها وعقلها. نعم. انتهى. كل واحد وعاه وهذا عقله، هذه أمور تقطع شجرة الشرك من قلبه تمام، إنه لا أحد يشفع عند الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك أنه لا يعني الملائكة لا تشفع إلا في من يرضى الله تبارك وتعالى. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول. الشفاعة ستة أنواع، اللي هي الشفاعة المقبولة عند الله، يعني الشفاعة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، هذه ستة أنواع. نعم. حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب خلائقه إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها ولا يشركه فيها أحد. يبدو أن هذه الشفاعة اللي هي يفزع فيها الناس إلى الأنبياء جميعا ثم ترسو في النهاية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي شفاعة دخول الجنة، وليست ليخلص الله تبارك وتعالى الناس من الموقف. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الشفاعة إنما هي شفاعة الحساب، والصحيح أنها ليست كذلك، بل هي شفاعة دخول الجنة، بدليل أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيقال: يا محمد قم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذه شفاعة لدخول الجنة. ثم يأتي بعد ذلك يقول: فيحد لي ربي حدا فأدخله من الجنة. أما بالنسبة لشفاعة الخلوص من الموقف، ما في شفاعة الخلوص من الموقف، فإن الموقف أول شيء عندما يكون الكفار فإنهم يذهبون إلى النار رأسا، ما عندهم. أما أهل الإيمان هم الذين عندهم عقبات إلى دخول الجنة، أول شيء البقاء، هذا البقاء الطويل، بعدين عبور الصراط، بعد عبور الصراط إنهم يحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، وبعد ذلك استفتاح يعني الجنة. فالقول هنا بأن هذه الشفاعة الأولى إنما هي شفاعة يعني حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، من مقامهم في الموقف ليس للحساب، وإنما من مقامهم في الموقف لدخول الجنة. نعم. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. هو نفس الحديث الطويل أن هذه شفاعة لأهل الجنة، فهذه الشفاعة الأولى والثانية هي شفاعة واحدة، وإنما هي شفاعة لدخول الجنة. نعم. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. نعم. شفاعة ناس عندهم يعني ذنوب تدخلهم النار فيشفع لهم ما يدخلوا يعني النار. نعم. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث فيها متواترة. هذا حديث كثيرة كلها، في ناس تسقط من على الصراط وتقع في النار ثم يشفع فيها يعني الرسول وأهل الإيمان، يخرج منها من شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يبقى في النار يعني من كتب عليه الخلود فيها عياذا بالله. نعم. والأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة. وضدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. طبعا الذي أنكرها هم يعني الخوارج المعتزلة، لأنهم قالوا من دخل النار لا يخرج منها، وارتكب الكبيرة الذي مات عليها ولم يتب منها هذا مخلد في النار ما بيحب، فأنكروا هذه الشفاعة إنكار كامل. وهؤلاء يرد عليهم على السنة وبدعوهم ولا حديث فيها ثابت، حديث في إخراج عصاة المؤمنين من النار حديث متواتر. نعم. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. نعم. وهذه مما لا ينازع فيها أحد. ما أحد ينازع فيها يعني حتى الخوارج والمعتزلة هؤلاء لا ينازعوا في أنه ممكن أن النبي يشفع في ناس في منزلة في الجنة فيشفع لهم فيرفعوا إلى منازل أخرى، كما يعني هي كرامة الله تبارك وتعالى لعباد الله الصالحين أن ربنا يلحق بهم ذريتهم. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. وكلها مختصة بأهل الأشخاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخففوا عذابهم، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم. يعني لم تأتي شفاعة اللي هي من هذا النوع اللي هو شخص من الكفار يكون له عذاب كبير فيخفف عنه يكون في عذاب آخر أقل منه، ما جاءت هذه إلا في أبي طالب وحده، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي يعني عمك أبو طالب تعالى يحوطك ورعاك هل نفعته بشيء؟ فقال نعم، إن الله أخرجه به من يعني مكان في النار إلى مكان آخر أو إلى ضحضاح النار أو يلبس ثقوب قضية من النار يغلي منهم رأس، هو أخف أهل النار عذاب، ولولا أنا لكان يعني في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. فيه يعني في هذا الباب، هذا كلام المصنف اللي هو شيخ عبد الوهاب رحمه الله، فيه يعني في هذا الباب اللي هو الشفاعة مسائل، يعني بالمسائل تقريبا عناصر التي جاءت في الباب. نعم. الأولى تفسير الآيات. تفسير الآيات. الثانية صفة الباب هذا تفسير الآيات، وقد فسر الآيات هذه التي جاءت. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. نعم شفاعة الكفار المنفية. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم. الرابع ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خامس صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أنه يعني لما يأتي يشفع يسجد ويدعو الله تبارك وتعالى ثم تأتيه الإذن، يقول يا محمد ارفع رأسك وسل طواك واشفع تشفع، يعني أنه لا يبدأ بالشفاعة بداية وإنما يدعو الله تبارك وتعالى ويسجد ويحمد الله ويسبحه ثم يقال له اشفع. نعم. السادسة من أسعد الناس بها. نعم لهم أهل التوحيد. نعم. السابع أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقتها هي الشفاء. الحمد لله رب العالمين.